فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا أظهرهم واشتروا

بعضكم من

أكبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا صدق الله.